بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار وأنهار من لبن لم يتغير طعمه مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون مثل

بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة.